اش حسبيت مين ودعيتني، اش حسبيت مين ودعيتني. انا زينب يا العين فيني ويا عضوك يتمني. انا زينب يا العين فيني ويا عضوك يتمني. اش حسبيت مين ودعيتني، اش حسبيت مين ودعيتني. يا علي انا العقيله بالمصايب دمع جاري، من غبت عني يا حيدر طولي عليك انتظاري. شابحه عيوني على دربك وانتظر ليلي ونهاري، قلبي ناري بعيني دمعي ومزجت دمعي ويا ناري. بني وايب هيمتني للمصايب سلمتني، بني وايب هيمتني للمصايب سلمتني. اش حسبيت مين ودعيتني، اش حسبيت مين ودعيتني. انا زينب يا العين فيني ويا عضوك يتمني. انا زينب يا العين فيني ويا ابويا ايش حسبيت مين ودعيتني، ايش حسبيت مين ودعيتني. بالامس يا ابو يا روحي صوبت بمصيبة امي، اليوم صوبني زماني فرقتك وازداد همي. صرت يا ابويا يتيمة والمصايب كلها يمي، هجمة اشباحي المناية هدمت حيلي وعزمي. بالمصيبة صدعتني ويا لما ضيعتني، بالمصيبة صدعتني ويا لما ضيعتني. اش حسبيت مين ودعيتني، اش حسبيت مين ودعيتني. انا زينب يا العين فيني يا العين فيني حبك يتمني يتمني. انا زينب يا العين فيني يا العين فيني حبك يتمني يتمني. ودعتني، ايش حسبيت مين ودعتني. عذبت روحي الليالي والدهر سهم رماني، من عقوب ذيك المهابة تقابلت انا وزمايلي، تقابلت انا وزمايلي. دمع لي الانهار يجري ما نسيت لا نساني غبت عن عيني يا ابويا والهضم عبك لفاني وسفت علي هضمتني فرقتك مين ألمتني وسفت علي هضمتني فرقتك مين ألمتني إيش حسبت مين ودعتني أنا زينب يا العفتني بويا عبر يتمتني أنا زينب يا العفتني بويا عبر يتمتني إيش حسبت ودعتني إيش حسبت من ودعتني آه يا علي وليالي المصايب بالحزن خيام ظلام دمعة المحنة على خدي حفرتي وخلت علامة والحسن وحسين مثلي صاحب صحة ملامة ترضى من بعد المعزة تالي لن نصبح يتامى قلبي ذابي وذوتني روحتك يل حيرتني قلبي ذابي وذوتني روحتك يل حيرتني إيش حسبت من ودعتني إيش حسبت من ودعتني أنا زينب يا العفتني بويا عبر يتمتني أنا زينب يا العفتني بويا عبر يتمتني إيش حسبتني ودعتني إيش حسبت من ودعتني يا علي يا علي يا علي وكلمة أبوة كنا نسمع من لسانك والزمان حرمنا منها وصفة الخانك زمان لكن الحال الفجعني من شفت خالي مجانك عرفت يا ابويا حرمتني العاطفة ولهفت حنانك لوعت الهم لوعتني وبمغيبك خيبتني لوعت الهم لوعتني وبمغيبك خيبتني إيش حسبت من ودعتني إيش حسبت من ودعتني أنا زينب يا العفتني بويا عبر يتمتني أنا زينب يا العفتني يا العفتني بويا عبر يتمتني يا تتبي مش حسبت من ودعتني حسبت من ودعتني راحت ايامي المعزة قابلت سودي الليالي اذكر ايامي لعشيتها بعطفك وعزة الدلالي تالي لن دارك شفيتها وحشوي المحراب خالي هذا لا واقع أقوله ولا أحس به من خيالي هيجتني سهرتني في المصايب صوبتني هيا جتني سهرتني بالمصايب صوبتني مش حسبت من ودعتني مش حسبت من ودعتني ودعتني أنا زينب يا العفتني ويا عبك يا التمتني أنا زينب يا العفتني ويا عبك يا التمتني مش حسبتني ودعتني إيش حسبت من ودعتني يا علي ودعتك الله يا فخر تاجي الغوالب توسد بقبرك يا بويا وانا ابقى ويا النوايب ليلة فراقك رهيبة يلصرت عن عين غايب تحيرت مدري أجابي لو أسلم للمصايب لو وعيت يلدو وخليتني وانت وحدك روعتني لو وعد يل دو هنيتني وانت وحدك روعتني اش حسبت من ودعتني اش حسبت من ودعتني انا زينا حسبت من ودعتني ايش حسبت من ودعتني الشاعر القديم جابر الكاظمي.